ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذه آية الله يا عباد الله، فمن تأمل ذلك وعقل وتدبر علم كمال قدرة الباري جل وعلا. ومن آياته ما بث في الأرض من المخلوقات الكثيرة على اختلاف أشكالها وألوانها ولغاتها. ومن آياته أن خلقكم من تراب، هذا أبونا آدم خلقه الله من تراب، أما ذريته فإنهم من ماء مهين. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ولما خلق الله الخلق خلق لكل شكل ما يناسبه من المعاش ومن الطعام والشراب ومن الزوجات. أما بنو آدم ففضلهم الله جل وعلا على كثير من خلقه تفضيلا، فخلق الله لهم أزواجا من شكلهم ومن أنفسهم. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها. الله أكبر، انظر إلى هذه الزوجة، لا تعرفك من قبل هذا ولا تعرفها. ثم وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم يا عباد الله تفكروا في هذه المخلوقات الكثيرة في البر والبحر في المدن والقرى المنتشرة، هل هي ترزق أنفسها أم لها رب يرزقها؟ بل الله وحده لا شريك له هو الذي تكفل بأرزاق عباده. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن ما فيه أي تكهنات وما فيه أي تخرفات أو إعلانات من الإذاعات أن هذه العام أو غيرها سوف تكون أزمة في الاقتصاد. نعم صدقوا، الله يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. انظر إلى هذه النملة الصغيرة كيف تحمل الطعام للشتاء، كيف تدخله للشتاء. من الذي علمها ذلك؟ هو الله عز وجل الذي تكفل لها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وكما خلق الله جل وعلا في الأرض من أصناف الخلق فقد خلق من في السماء فقد خلق في السماوات ملائكة لا يحصيهم إلا الله تعالى. وما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله تعالى وملك رافع وملك ساجد، ويطوف منهم كل يوم بالبيت المعمور في السماء السابعة 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ومن الملائكة حملة العرش، ومنهم الروح الأمين جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، له 600 جناح. هذا خلق من مخلوقات الله له 600 جناح. ومنهم ميكائيل الموكل بالقطر، ما تنزل قطرة من السماء إلا وقد كالها عليه السلام بأمر الله تعالى. ومنهم إسرافيل الموكل بنفخ الصور، ومنهم ملك الموت الموكل بقبض روحي وأرواحكم يا عباد الله. وغيرهم كثير لا يعلمهم إلا الله، لا يعلمهم إلا الله الذي خلقهم. ثم تفكروا يا عباد الله في هاتين الآيتين الليل والنهار، فالليل جعله الله للراحة والنهار لطلب المعاش وابتغاؤكم من فضله. اسمعوا لربنا يقرر ذلك: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. ما أسعث الحياة لو كانت كله ليل، وما أسعث الحياة لو كانت كله نهار. أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ والله لا غير الله أحد يا عباد الله، شئنا أم أبينا، رضينا أم فخطنا. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. عكسنا الأمر يا عباد الله، وخالفنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسهر الليل الطويل وننام عن الصلوات، وننام عن الصلاة المفروضة، وعن التهجد الذي ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة إلى السماء الدنيا. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ ونحن نقول نعم يا ربنا، نحن عند التمثيليات وعند الفيديو وعند الأغاني وعند البلاغ وعند الكنكان وعند الضوملة، ثم نملأ بطوننا من المأسل والمشرب، ثم ننام حتى تطلع الشمس. هذا جوابنا لرب العالمين، إلا من شاء الله وقليل منهم. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن آيات الله تعالى وتقدس الشمس والقمر، الله أكبر، حيث يجريان في فلكهما منذ خلقهم الله تعالى، يجريان بسير منتظم لا يتغير فيه، لا تغير فيه، ولا انحراف ولا فساد ولا اختلاف، حتى يأذن الله تعالى بخراب العالم، ثم تكور وتلف الشمس وتجمع الشمس مع القمر، فذلك أوان الذهاب بنورهما وتعطيلهما. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ أين المفر يوم القيامة؟ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. اسمعوا ردوا على الذين يقولون الشمس كالمروحة ثابتة في السماء، وربنا يقول والشمس تجري والشمس تجري والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هل تفهمون الخطاب يا عرب؟ الرب يقول والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر يا ربنا؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. منذ خلقهم الله جل وعلا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ثم تفكروا يا عباد الله في هذه الكواكب وفي هذه الكواكب والنجوم التي لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فمنها السيارات ومنها الثوابت ومنها المتصاحبات التي لا تزال مقترنة، ومنها المتفارقات التي تجتمع أحيانا وتفترق أحيانا، تسير بأمر الله تعالى، تسير بأمر الحي القيوم وتدبيره. خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. فالكون كله من آيات الله جملة وتفصيلا، هو الذي خلقه وهو المدبر له وحده لا شريك له. فهذه بعض آيات الله، فمن آمن بها وصدق فله الثواب من الله، ومن كذب بها فاسمعوا ما قاله الله من العذاب العقاب له. قال الله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. واسمعوا ثواب من آمن بآيات الله. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. عباد الله تفكروا في عظيم مخلوقات الله حتى في أنفسكم. قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم يا عباد الله، فالعالم لم يخلق نفسه ولم يكن مخلوقا من غير شيء، بل لا بد له من خالق يخلقه ويقوم بأمره، وهو الله سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه

وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب رب الأرباب ومسبب الأسباب هو الله الذي تأله القلوب وتعنو له الوجوه وتصمد له الخلائق أجمعين. أجل يا عباد الله كيف يعبد غير الله وكيف يستعان بغير الله وكيف يتوسل بغير الله وذلك كله لله فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. نعم يا عباد الله من توسل بغير الله فهو مشرك ومن دعا غير الله فهو مشرك ومن ذبح لغير الله فهو مشرك ومن نذر لغير الله فهو مشرك ومن خاف غير الله فهو مشرك ومن استغاث بغير الله فهو مشرك ومن حلف بغير الله فهو مشرك ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. اللهم وفقنا للالتجاء إليك، اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك. يقول البعض من الناس ومن الذين يسمعون أرجو إن كان حضورا أم غياب لماذا تقول هذا وبلادنا ليس فيها ما وليس فيها من القبور ولا من الأضرحة ما يعبد. فأقول له يا أخي إن كنت صادقا وإن كنت ناصحا كيف تنكر ذلك وأخوك وابن عمك وابن خالك قد ذهب إلى بلاد الخارج وطاف معهم في الأضرحة وتوسل إلى القبور يزعم أنهم قالوا له إن هذا الوئي يشفي مريضك ويرزقك ويغنيك وتوطاف معهم في القبور وهو تربى في بلاد التوحيد وعاش على التوحيد ولكنه لما خالط الأقران اجترب مثلهم وأصابه الجرب. فإني أسوق ذلك مخافة أن ينزلق الكثير، أما البعض فقد انزلق معهم وطاف معهم في قبورهم وفي أضرحتهم واستغاث بموتاهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. أتوهم من طريق خبيث، قالوا له إنك هل يأتيك أولاد؟ هل عندك أموال؟ هل أنت موفق؟ هل حظك زين أم شيء؟ ثم إذا شرح لهم الموضوع مسكوا بيده وأدخلوه إلى القبر وأدخلوه إلى الضريح وقالوا توكل بهذا الولي فإنها تقضى حاجتك ويأتيك أولاد وتستغني إن كنت فقيرا. مع الأسف الشديد كيف نبذ التوحيد وراء ظهره وأطاع المشعوذين وأطاع السحرة وأطاع المخرفين وأطاع المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون؟ كيف يطيع الذين دأسوا على التوحيد بأقدامهم ولم يعترفوا بالله العظيم؟ إنما اعترافهم دائما بالأولياء وبأصحاب القبور وبأصحاب الأظهر الأضرحة وبأصحاب القبر. نسألك اللهم العفو والعافية وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها المسلمون إن من يسافر من هذه البلاد إلى بلاد أخرى فيها الشرك منتشر فإنه على خطر عظيم فإنه على خطر عظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله. أين النصح يا عباد الله؟ انصحوهم وأرشدوهم جزاكم الله خيرا وبينوا لهم أن التوسل بالأضرحة والتوسل بالقبور والتمتع بأتربة الأموات أنه شرك بالله العظيم وإن مات على هذه الحالة فإنه مخلد بالنار نعوذ بالله من النار. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ارزقنا حب التوحيد واجعلنا من أهل التوحيد وارزقنا حبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم يا أرحم الراحمين وفقنا للعمل بطاعتك وارزقنا رضاك ورضا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، احذروا البدع في الدين، احذروا البدع في الدين، احذروا البدع في الدين، والتزموا عقيدة التوحيد، التزموا عقيدة أهل السنة والجماعة، وصلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على رسول الله القائل: لا تزال أمتي على الحق ظاهرين إلى حتى يأتي أمر الله. صلوا عليه وسلموا تسليما، واسألوا الله أن يجعلكم من هذه الفرقة الناجية التي لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف أمرهم حتى يأتي أمر الله. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، املأ قلوبنا من محبتك ومن خشيتك ومن معرفتك ومن اللنس بقربك، واملأ حكمة وعلما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طهر بلدان المسلمين من الأضرحة ومن القبب ومن القبور التي تعبد من دون الله، من القبور التي يذبح لها لغير الله، من القبور التي ينذر لها من دون الله. اللهم طهر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين، ورد المسلمين إلى دينهم الصحيح. اللهم رد المسلمين إلى عقيدتهم الصحيحة يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، واجعلنا اللهم وإياهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين حتى تبعثنا من قبورنا يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم توفنا على الإخلاص لك يا رب العالمين. اللهم توفنا على الإسلام والإيمان. اللهم توفنا على الإسلام والإيمان، وتوفنا وأنت راض عنا غير رغبان يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.